بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في مسند زيد رضي الله تعالى عنه بن ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى في مسند زيد بن ثابت رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن قصيت عن عطاء بن يسار بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد. يدل على أن السجود ليس بواجب، خلافا لمن قال به، ومن رجح ابن تيمية يرجح أن سجود التلاوة واجب، والصحيح أنه ليس بواجب. حديث كثيرة وآثار عن عمر تدل على أنه لا يجب، وهذا الحديث لا يحتج به قول المدينة أن المفصل لا سجود فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا ويسجد وأحيانا ما يسجد. نعم. حدثنا واكع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن سر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد أرض من أرض بني سلمة، فصف الناس خلفه صفين، صفا موازي العدو وصفا خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة أخرى. ابن عباس. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الركين الفزاري عن القاسم بن حسان عن زيد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف فذكر مثل حديث ابن عباس. إذا لماذا تبي ابن عباس؟ لأجل هذا، لأجل زيد روى مثله. حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم بن أبي النضر عن بصر بن سعيد عن زيد الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحجرة فكان يخرج يصلي فيها، ففطن له أصحابه فكانوا يصلون بصلاته. هذا في رمضان صلاة الليل. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن أبي حكيم قال: سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال: فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. نعم، هذا مذهب زيد. الصحابة مختلفين في الصلاة الوسطى، لكن هذا مذهب زيد. إيه، لكن قولهم قبلها صلاتين، كل واحدة منهم قبلها وبعد، لكن هي كانوا يسمونها الصحابة الأولى، الظهر كانوا يسمونها الأولى لأنها أول، هي أول واحدة في النهار، كما في حديث أبي برزة الأسلمي يتقدم معنا قال: يصلي الأولى حين تدحض الشمس. لكن قد يكون مراد زيد قبلها صلاتين أيضا شاقة على المنافقين، الفجر ثم هي ثم بعدها العصر والمغرب. العصر والمغرب أسهل عليهم، لأن العصر ليس وقت العمل والمغرب ليس وقت النوم، لكن العشاء والفجر ثم هي تأتي وقت الهاجرة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن كثير بن الصلت قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت تكتبان المصاحف فمروا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخو الشيخة إذا زنايا فرجموهما البتة. فقال عمر: لما أنزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أكتبنيها. قال شعبة: فكأن ذلك. فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا، يعني يخشى أن يكون هذا اشتباه عند الناس، يظنونه بالعمر وليس بالإحصان. فلذلك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أكتبنيها، قال شعبة: فكأنه كره ذلك، ثم نسخت وبقي حكمه: الشيخ إذا لم يحصن يجلد، وكان شيخ، والشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. الكلام ليس في العمر، الكلام هو اللي يفرق. وفيه عند النسائي يقول: كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت، فقال زيد: كنا نقرأ الشيخ والشيخة إلى آخره. قال مروان: أفلا نجعلها في المصحف؟ قال: لا، الشابين يرجمان يعني يخشى أنه الناس ما يفهمونها على وجه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. ذكاء ما يضر. قال تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيته. نيب يعني أنيابة، أدخل أنيابة فيها. نعم. حدثنا أبو عامر عن ابن أبي ذئب الملك بن أبي بكر عن خرجة ابن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. ابن أبي بكر وليس بكير، اللي عنده بكير غلط. نعم. حدثنا باز حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع أناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتان، فرقة تقول بقتلهم وفرقة تقول لا، فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار وخبث الفضة. ستنفيهم طيبة، وكذلك معنى أنها طيبة ليس فقط في آخر الزمان، ولا إن هي بنفسها يظهر فيها يعني يكون فيها أحداث وحروب يظهر فيها الخبث. كذلك أحد، أحد أظهر الطيبة الخبث اللي فيها. هذا أحد التفسيرات في هذه الآية وقد مر معنا في التفسير. والتفسير الثاني أحد يذكره؟ فما لكم في المنافقين فئتين، هل المنافقين اللي في أحد اختلفوا فيهم الصحابة ولا في منافقين آخرين؟ أسلموا. نعم، الذين لم يهاجروا في مكة. نعم. حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا هشام عن محمد عن كثير بن أفلع عن زيد رضي الله عنه قال أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 ونحمد 33 ونكبر 34، فأتي رجل في المنام من الأنصار فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال الأنصاري في منامه نعم. قال فاجعلوها 25 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح غدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعلوا. نعم، هذا ليس معناه النسخ، لكن فافعلوا أي هذه صيغة أخرى أيضا، وأصبحت شريعة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. 25 يكون على التربيع، يجعلوا فيها التهليل يكون هو الرابع، التسبيح 25 والتحميد 25 والتكبير 25 والتهليل 25، هذا أيضا تراه تقال دور كل صلاة، أو التثليث هذا ويختم بالتهليلة أو يختم هنا. والصيغ كثيرة وبعضها 10 10 10 بعضها مر معنا بعضها. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن قبيس بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال أكتب لا يستوي القاعد عندكم من المؤمنين. إيه عندكم من المؤمنين هي نفس الآية والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله ولا الزمانة وقد ترى وذهب بصري. قال زيد فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن ترضها. قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن صالح قال حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون فذكر الحديث. إذن من طريق سهل الصحابي ومن طريق أبيصة. من صالح هذا اللي يروي عن بشهاب من كيسان، ويعقوب بن إبراهيم من سعد، ها أخو سعد بن إبراهيم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن موسى بن عقبة عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فسمع أهل المسجد صوته قال فكثر الناس الليلة الثانية خفي عليهم صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يستأنسون وتنحنحون عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم بالذي تصنعون حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتبت عليكم ما قمت بها، وإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا صلاة المكتوبة. ليست الليلة الثانية، هي الرابعة، الليلة الرابعة، لكن بعض الرواح يعني يسمع أو يهم. حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الملك بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب مثل قال: قاتل الله اليهود. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حين قال: طوبى للشام طوبى للشام، قلت: ما بال الشام؟ قال: الملائكة باسطوا أجنحتها. الشام يكون ملكه عليه الصلاة والسلام، ملك أمته في الشام. يقول: رأيت في الرؤيا، رأيت عمود الكتاب انتزع من تحتي فتبعته فإذا هو ذهب إلى الشام، فأولوها بالملك. يكون في أول الزمان وفي آخر. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماس أخبره أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، إذ قال: طوبى للشام. قيل: ولم ذلك يا رسول الله؟ الرحمن باسطة أجنحتها عليها. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ابن لهيعة قال: كتب إلي موسى بن عقبة يخنع عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، قلت لابن لهيعة: في مسجد بيته، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وش الصواب؟ احتجم صحيح احتجم في المسجد، احتجر اللي قبل شوي وضع حجرة. هي ترى احتجم بس بالله هي عهولي مخطئ. شوف أحيانا كيف الراوي إذا ساء حفظه يشطف لبعض الكلمات تنقل المعنى نهائيا. احتجد وصلى فيه وتبع أصحابه اللي قبل قليل قرانه. شوف كتب، يمكن أيضا تصحيف جاء في الكتابة، كتب إليه موسى بن عقبة. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبر أن زيد بن ثابت وأن أبا أو أبا أيوب قال لمروان: ألم أرك قصرت سجدتي المغرب؟ قصرت يعني ما طولت. قصرت سجدتي المغرب، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالأعراف. المراد قصرت يعني واظبت. يقول هنا المراد أنك واظبت سنة، ولا هو الأصل فيها أنك تقصر، لكن كأنه يعني أحيانا إذا شفت الوضع. نعم. حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمران عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع عن قبل قال: اللهم أقبل بقلوبهم، واطلع من قبل كذا فقال: اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا. ليس أقبل بأجسادهم، أقبل بقلوبهم، ليس إسلام فقط، إسلام وإيمان. وهكذا كان أهل اليمن، نفع الله بهم، وكذلك الشام. نعم. حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت أبا سنان يحدث عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لأعذبهم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غيرها النار. والعلم درجات، العلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك درجات، وخاصة أول وقوع المصيبة. لو مصيبة بسيطة، لو حادث سيارة، تلقى الواحد أول ما يقع الحادث: والله إني أنا لو قدمت، لو سويت، لو ما طلعت اليوم البيت، ولو لو لو هو ما أصابك لم يكن ليخطئ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. بعدين يرجع لعقله، لكن هو على حسب يقينه، على حسب يقينه إن ما أصابك لم يكن ليخطئ. لو يجتمع أهل الأرض يزحزحون عنك ما قدروا، خلاص سهم المصيب هذا. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة قال سمعت قبس بن ذؤيب يقول إن عائشة أخبرت آل الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عندها ركعتين بعد العصر فكان يصلونها قبيسة، فقال زيد بن ثابت يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، إنما كان ذلك لأن أناسا من الأعراب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجير فقعدوا يسألونه ويفتيه حتى صلى الظهر ولم يصلي ركعتين، ثم قعد يفتيهم حتى صلى العصر وانصرف إلى بيته فذكر أنه لم يصلي بعد الظهر شيئا فصلاه. يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. هذا هو، هذا الصحيح، وهذا يدلك على خطورة التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا أنت بتحدث عنه لازم تصير الصورة عندك كاملة، يعني من أول حدث إلى تعرف خفاياه وتعرف أسبابه، لأنك أنت الآن بتنقل شريعة ما تنقل عن أي واحد، إن كذبا علي ليس ككذب على غير. عائشة شافت جزء من الصورة وهو أنه دخل عندها وصلى العصر بعد العصر ركعتين ومو بعاته يصلي بها. لكن وش السبب؟ ما الصحابة اللي في المسجد يدرون وش السبب، أنه أصلا ما صلى الرواتب، وهذه قضاء، وهذه يعني سبب له سبب خاص، وكون عاد مثلا داوم عليها بعد ذلك هذا شيء يخصه، يريد الا يغير طبعه انه اذا بدا مع الله في عباده يستتمه. فافتت آل الزبير خاصه ابن اختها عبد الله، وكان في مكه بعد العصر دائم، لكن عمر كان يضربهم عليها، اذا شاف عمر احد في المسجد بعد الصلاه العصر يصلي يضربهم معه الدره يلحقهم يضربهم كلهم، والناس والصحابه كلهم، وابو سعيد انكر عليهم ها إيه؟ إيه يضربهم يضربهم، لأن هذا إذا انتشرت تلخبطت الشريعة وما صار في أوقات نهي. لكن ترى هذا الحديث عظيم في الفهم، أشكالات الناس اليوم في الفقه يأخذون حديث، يأخذون جزء من حديث حتى لو كان مروي هو كذا، لكن ما يتتبع وش سببه وش بيئته اللي قيل فيها وش كذا. يغفر الله لهم جميعا. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبير عن قبيس بن ذؤيب عن عائشة أنها أخبرت آل الزبير فذكر معناه. حدثنا يعقوب حدثنا ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني الزهري عن خارج بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا عفان وحدثنا همام أخبر أنس عن زيد بن ثابت أنه تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم خرجنا إلى الصلاة، قال قلت لزيد كم بين ذلك، قال قدر قراءة 50 آية. حدثنا عفان وحدثنا وهيب حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فجعل منهم من يقول يا معشر المهاجر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا. قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك. قال فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن الإمام إنما يكون من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فقال جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم، ثم قال والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. أبو بكر الأمر الشريف ما يمكن، لكن هو أول شيء شكرهم وثبت قائلهم اللي هو زيد دعا له بالتثبيت، أبو بكر مجاب الدعوة، وقلتم غير هذا ما صالحناكم عليه، إن هذا الشرع الأئمة من قريش، لكن نفع الله الأنصار بخطبة زيد بن ثابت، واللي قبله كان في عدة خطباء تتابعوا يقولون منا أمير ومنكم أمير، كان تخرب الأوضاع، ما يمكن ما يستوي اثنين في بلد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، واللي بعده من المهاجرين، ونحن أنصار اللي بعده مثل ما كنا أنصار، هذول أهل آخرة. نعم. حدثنا سليمان بن داود عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن خارج بن زيد أن أباه زيد أخبره أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي، فقالوا يا رسول الله هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله بضع 10 سورة، فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما آمن يهود عليه. قال زيد: فتعلمت له كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الصغار، يعني يعطيهم كأن يعامل الكبار، وهذا يرفع. يعني غلام وعمره 11 سنة وأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما رآه تفرس النجابة، ثم قالوا تراه بعد حافظا بضع 10 سورة من القرآن قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، حافظها من مصعب ومن الأنصار، معناه أن هذا نجيب. فخاطبه ما قال لأوليائه قولوا لزيد، ولا قال لا يا زيد، بعدين ما قال يا غلام، يا زيد، يعني عمره 11 ترى. هذه ترى سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحسن استخراج المواهب وتشجيع الناس. يا زيد تعلم لي كتاب يهود، شوف وقعه على الصبي. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الأبة هذه ومع الناس ويحتاج إلى زيد في مثل هالكلام هذا، أكيد أنه يستنفر كل قوة. يا زيد تعلم لي كتاب يهود، ثم بعدين أنت الآن ستكون على ثغر، فإني لا آمن اليهود على كتابي، فيكون الإحساس هي الآن أنا مكلف من الإمام بمسؤولية كبرى، وأنا سأنوب على المسلمين فيها، وعمره 11 سنة. هذا اللي التوفيق في التعامل مع الناس وإحساس التعامل معهم واستخراج ما عندهم. نعم. حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا ابن أبيه عن خارج بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أتي بي رسول أتي بي هكذا عندك؟ نعم رسول. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فذكر نحوه. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام، حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت حاء، وحدثنا يزيد قال أنبأنا همام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت حاء، ووكيع حدثنا الدستوائي عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا إلى المسجد ووقت الصلاة، فقلت: كم ما بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال يزيد في حديثه: فقلت لزيد: ما بينهما؟ قال: نحو من خمسين آية. حدثنا وكيع حدثنا الدستوائي عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا إلى المسجد فأقيمت الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا وكيع حدثنا زيد عن المطلب بن عبد الله عن زيد بن ثابت أنه سئل عن القراءة في الظهر والعصر فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويحرك شفتيه. حدثنا وكيع ويزيد قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصية عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، قرأت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قوله يحرك شفتيه، القراءة لا تعتبر حتى يكون فيها تحريك شفتين، هذا الحد الأدنى منه. هم يسألون عن القراءة فقال يحرك شفتيه، إذن هو يقرأ، معناه الذي لا يحرك شفتيه يقرأ في نفسه هذا لم يقرأ، هذا يعتبر قراءة نفسية، قراءة ما تخرج من النفس إلى الحس إلا بتحريك الشفتين أقل شيء. ولا بعض الناس العلماء يقول لابد يسمع نفسه، مو بتحريك فقط، لابد أن يسمع نفسه. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد من أبي هند عن سالم من أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا ابن أبي ذئب وعثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، وقال عثمان: لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان أمله علينا عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الرقبة للوارث، وارث الموهوب. حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يسقيها. حدثنا إسماعيل وحدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيد بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: تغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هكذا تكر المزار. قال: فسمع رافع قوله: لا تكر المزار. نفس الكلام مع عائشة أيضا. هنا رافع رأى جزء من الصورة وحدث بعض الحديث فسبب إشكال لا أول له ولا آخر، حتى عند الصحابة مجمع. كان يكري المزارع 40 سنة بعدين سمع الحديث هذا وتوقف عنها تورعا، وكلهم يقولون يغفر الله لرافع، ضيق علينا في أمر كان لنا فيه سعة. بعدين حديث رافع صار ألوان، كل ما سألوه يعني جاب جزء آخر من صورة أو قال كذا أو قال حدثني عمومتي. سبحان الله العظيم، لأن كل كلمة بتقولها بتصير شريعة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح، قال الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها وقال الناس حيز أنا وأصحابي حيز، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الناس حيز وأنا أصحابي حيز، اللي أدرك الهجرة لا والنصرة الأولى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فيكون تمام الصحبة لمن كانوا قبل الفتح، هذا تمام الصحبة من كانوا قبل الفتح من المهاجرين، والناس بعدهم في حيز بعدهم. وعلى هذا أحد التفسيرات في قوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال تعالى والذين تبعوهم بإحسان. قيل إن السابقين الأولين من صلى القبلتين، يعني اللي أسلم قبل بدر، لأن تحويل القبلة كان قبل بدر بشهرين. ومن الأقوال الفتح أيضا. نعم. وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فقال له مروان كذبت، وعنده رافع بن خديش وزيد بن ثابت وهما قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد الخدري لو شاء هذان لحدثاك، فرفع عليه مروان الدرة ليضربه فلما رأى صدق. سبحان الله، ما العلماء ما يسلمون. هذا زيد بن ثابت تسلط عليه ويجتري عليه مثل مروان، لأجل أن مروان سيخرج هو أبوه من الهجرة بهذا الحديث. نعم. مسلطون على أبو سعيد ولا؟ ها؟ على أبو سعيد وعنده رافع وزيد. نعم. حدثنا بهز حدثنا شعبة قال عبد ثابت أخبرني أن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع أناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول بقتلهم وفرقة تقول لا. وقال ابن جعفر فكان الناس فيهم فرقتين، فريقا يقولون قتلهم بقتلهم وفريق وفن لا. قال بهز فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. حدثناه عفان وقال فيه سمعت عبد الله بن يزيد فذكر معنى حديث بهز. شوف إن قتل المنافقين كان يعني خلاف بين الصحابة من أيام أحد إن المنافق يقتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له سياسة فيهم. نعم. حدثنا كثير حدثنا جعفر حدثنا ثابت بن الحجاج قال زيد بن ثابت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت ومن مخابرة؟ قال يأجر الأرض بنصف أو بثلث أو بربع. ذكرنا في الموطن إنها أنواع، هل هو يأجرها جزء من الخارج منها، هذا اللي ينهى عنها ابن ينهى عنها الإمام مالك ويجيز الإمام تؤجرها بجزء مما يخرج منها. يعني الإيجار مو مثل المشاركة، هذا إيجار لك يكون الأجرة نصف ما يخرج منها هي أو ربع. نعم. حدثنا مكي حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت الأنصاري قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها، فصلوا معه بصيالا وكان يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحنحوا ورفع صوتهم، قال فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال فقال لهم أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. حدثنا سليمان بن داود أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت ألم أرك الليلة خففت القراءة؟ في سجدة المغرب، والذي نفسي بيه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ فيهما بطول الطولي. قول الليلة يعني أيضا نفس الكلام، لعله يعني يقول أمر أنه هو واضب عليه ثم قال حتى الليلة خففت المغرب، يعني أو الليلة أراد أن ينكر عليه تلك الليلة، لكن ما مضى، واللي معروف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخفف المغرب، لكن مراده أنه أحيانا تقرأ، السنة واضحة تخفيف المغرب. نعم. طول الطوليين اللي هم الأنعام ولا حدثنا عفان حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع أناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقتلهم وفرقة تقول لا. قال ابن جعفر فكان فريق يقولون قتلهم وفريق يقولون لا. قال باهس فأنزل الله فما للمنافقين فئتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. رياض بن محمد وأبو محمد الرقي عن جعفر يعني ابن برقان عن ثابت بن الحجاج قال قال ابن ثابت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قال وقيل له ما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو بثلث أو بربع أو بأشباه هذا. كذلك هذه أن تأخذ تحت من تأجر، أن تأجر، لأنها إذا أخذتها بالمشاركة هذا اللي فعله في خيبر، وقيل إنها ما سميت مخابرة إلا من خيبر، وإن كانت مأخوذة من خبار الأرض. نعم. نحن قبل قليل أنت قرأتها أن تأخذ، وهي قالت أجر الأرض عندكم أنت؟ لا مي بس هذه اللي قبل الحديثين أنت قرأتها، بس ما قرأتها تأجر، قرأتها إحنا يأجر، يأجر عندنا تأجر، أن تأجر الأرض يعني تستأجر. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال رجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقولون قتلهم وفريق يقولون لا. قال فنزلت هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين، وقال إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. حدثنا باهز بن أسد أبو الأسود حدثنا همام عن قتيبة بن ثابت أنه تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم خرجنا حتى أتينا الصلاة، قال أنس فقلت لزيد كم كان بين ذلك؟ قال قدر قراءة 50 آية أو 60 آية. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها كيلا. حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وضمر وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأم وأب، فأعطى الزوج النصف والأخت فكل ما في ذلك، فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. عندك عم مكحول ولا ابن مكحول؟ لا عن مكحول. عندك أنت ابن عن؟ قال عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شهري أخبرني خارج بن زيد أن زيد بن ثابت قال لما نسخنا المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، قد كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمستها فلم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بين قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة أخبرني عروة بن الزبير أن مروان أخبره أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال له ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار الصور، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها. قال ابن أبي مليكة وما طول الطولين؟ قال الأعراف. شوف هنا واضح مواظبة، ها واضح أنه يريد المواظبة، قال ما لي أراك تقرأ في المغرب، يعني دائما إذا اجتمعت الروايات اتضح الحديث. قبل قليل يقول ما لي أراك الليلة، لكن إذا جمعت الروايات يتضح الحديث. بعض المستشرقين كاتب كتاب يشكك في القرآن يبغى يسوي حقد يعني، فيقول وعدوا خبيث قارن كل كتب الآثار حتى أبو عبيد، يقول هذه آية ما شبه إلا واحد، كيف صارت يعني متواترة؟ فقالوا إن الآية محفوظة يحفظونها الصحابة، ثم لما كتبت المصحف كل الصحابة قروب يعرفونها، في أصلا إقرار الصحابة على إثباتها هو التواتر فيها وحفظهم لها قبل ذلك. لكن قوله هنا ما وجدتها إلا مع خزيمة مكتوبة في رقعة عنده، وأصحابه أيضا اللي بعض أصحابه قد ماتوا في اليمامة، لأن أصلا جمع المصحف بعد ما استحر القتل في القراء. حدثنا حجاج حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد ابن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب أخبرني خارج ابن زيد أنه سمع زيد ابن ثابت رضي الله عنه يقول فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخ، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فالتمستها فوجدتها مع خزيمة ابن ثابت فألحقتها في سورتها في المصحف. عندك التمستها؟ أي عندكم؟ من هو سمعها إيه؟ قد سمعتها وقال وجدتها معه إيه معناها مكتوب. نعم. ترى في البخاري ليست هذه الآية اللي هي آخر آية من سورة التوبة اللي هي من لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآيتين هذه. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت قال أرسل إلي بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر عنده جالس، فقال أبو بكر أهل اليمامة إيه؟ أهل صحيح. نعم. فقال أبو بكر يا زيد بن ثابت إنك غلام شاب عاقل لا نتهمك. في وقت أبو بكر غلام لا زال يعني في العينات. نعم. لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه زيد، والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي ما أمرنا به من جمع القرآن، فقلت أتفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلما زل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري بالذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا أول كتاب حصلت في الإسلام، كتابة القرآن نفسه. أول ما فكر فيها أبو بكر أيضا ما انشرح صدر عمر له، ثم راجع أبو بكر إلين انشرح صدر، ثم كلموا زيد الاثنين الشيخين وما انشرح صدر زيد. ليش؟ لأن الكتابة هذه كانوا يخافوا منه، هم كتب القرآن وبعدين ما وزعوه، ترى كتبوه في وقت أبو بكر وخلوه عند أبو بكر ومات وصار عند عمر المصاحف بس ما حد يشوفه، بس من باب الحفظ فقط. مات عمر انتقل إلى حفصة جالس عند حفصة إليه ما نعد، واستخرج المصاحف عند حفصة ونسخها انتسخ. قوله اللي يحتجون أن بدأ حسن قول أبو بكر هو والله خير، مع أن أقر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، أتفعلان شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو والله خير. شو المراد هنا؟ حفظها. حفظها. حفظ العبادة ما العبادة بحد ذاتها. إيه ما جاء تغيير في نفس العبادة، ما جاء تغيير في القراءة ولا في الصلاة ولا في، جاء فقط إنه كان في رقاع وعظام وأكتاف وحجر جعلوه في صحف. أصلاً مرتب. مرتب أصلاً بالحفظ ومرتب وكذا، بس إن الكتابة فقط، والكتابة كان مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن متفرق. لكن أول شيء يدلك على دقة الصحابة في عدم إحداث أي شيء، حتى مكتوب في العظام ونقله إلى المصاحف إلى الأوراق توقف في عمر، وأبو بكر قبله فكر فيه ليه، ثم عمر ثم زيد بن ثابت كلهم بس نقله من العظام والأكتاف هذا إلى الأوراق، هذا فقط. شوف حصل إجراءات شديدة فيه، لكن خير هو وهذا لا يمس أصل عبادة، هذا مصلحة مرسل مصلحة. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الرقبة للذي أرقبها والعمرة للذي أعمرها. شوف أيضا الحديث ما يتبين إلا به جمع الطرق. مر معنا زيد جعلها الوارث، جعل الوارث. أهل المدينة قد يقولون وارث الواهب، والآخرين يقولون لا جعلها الوارث الموهوب. محتملة صح ولا قبل قليل؟ الوارث أي وارث؟ وارث الواهب ولا الموهوب؟ لكن يجيك الطرق فيقول للذي أرقبها وللذي أعمرها. نعم. بس الرجل هذا شو؟ إيه كنا هذا هو اللي هذا هو المتواتر عن الصحابة وجابر وزيد، يقولون حتى نفس ألفاظ الحديث مش قال النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على أن ما فيه تصحيف، إنه قال اتقوا أموالكم، اتقوا الله ولا تفسدوا أموالكم، يعني ترى تروح عليكم. من أعمر عمرة أرقب رقبة فهي لمن أعطيها ولورثته من بعده. النصوص واضحة فيها أنها خلاص تمضي ما ترجع. نعم. مثل العمرة تشبهها، لكن قالوا هذه رقبة الملك وهذه عين الملك، يعني متقاربة مثلها. وهذه موجودة في الجاهلية بالاسم والمعنى، لكن الإسلام فقط الفرق أنه أقرها للموهوب مطلقا. حدثنا عبد لو اشترطت شيء ما صارت رقبة، صارت رقبة مشروطة. لو قال تراها لك وإذا مت ما تروح الورث، هذه ميب رقبة، هذا مثل البيع المشروط، مثل النكاح المشروط، يعني ما هي لك مدة حياتك، هي لك كذا وما هي عنده خلاص تمضي لورثته، لأنه عطاء جازت فيه المواريث أو وقعت فيه. حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريش قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول أخبرني عمرو بن الزبير أن مروان أخبره وقال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب طول الطوليين. قال قلت العروة ما طول الطوليين؟ قال الأعراف. حدثنا عبد الرزاق قال قرأت في كتاب معمر عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر رجع عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا للوارث. حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج وروح أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه حجر المدري أخبره أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة في الميراث. الميراث. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا فمن أرقب فسبيل الميراث. سبيل الميراث. حدثنا عبد الله بن الحارث عن شبل عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرة فهي لمعمره بحياه ومماته لا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو في سبيل الميراث. حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن الزهري عن خارج بن زيد أو غيره أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما كتبت المصاحف فقدت آية كنت أسامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتها عند خزيم الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى تبديل. قال فكان خزيم ذا الشهادتين أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. قال الزهري وقتل يوم الصفين مع علي رضي الله عنهما. حدثنا قران بن تمام عن ابي السنان الشني عن وهب الحمصي عن ابن الديلمي قال اتيت ابي بن كعب فقلت له انه قد وقع في نفسي من قدر شيء فاحب ان تحدثني بحديث لعل الله ان يذهب عني ما اجد. قال وان الله عز وجل عذب اهل السماوات واهل الارض عذبهم هو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم ولو كان احد لهبا فانفقته في سبيل الله ثم لم تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك تقبل منك ولو مت على غير ذلك دخلت النار ولا عليك أن تلقى أخي عبد الله بن مسعود فاسأله فلقي عبد الله فقاله مثل ذلك ثم لقي حذيفة من اليمان فقاله مثل ذلك ثم لقي زيد بن ثابت فقال له مثل ذلك لأنه حدثه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض جميعا. يقول هذه زيادة لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض أنها هي اللي فيها نكارة، ويعني ما جاءت بالطرق الصحيح. الآن أهل بيتي هنا لا معنى آخر غير مسألة أهل بيتي، يعني أنكم تحفظوني فيها، معناها السلطان سيكون من قريش، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تاركم فيكم ثقلين، الوحي والسلطان، القرآن والسلطان. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هذا ثقلين، الجماعة والسنة. ولذلك قال سلمان لزيد بن صوحان: يا زيد، لو أخذ السلطان طريقا وأخذ القرآن طريقا تكون. وهذا يدلك على نكارة هذه. فقال زيد مع القرآن، قال: نعم الزويد أنت. إذا هو زيد بس رخمة، إذا كنت كذلك نعم الزويد أنت، إذا كان السلطان أخذ طريق وأخذ القرآن طريق. لكن ليس معناه أنك تثير شك طريق القرآن حتى لا الأئمة المضلين لا يأخذوا منكم الدين. فإذا الثقلين القرآن والسلطان، والسلطان لا يكون إلا من أهل بيته في الأصل إذا كانت خلافة. نعم. قريش. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن خارج بن زيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. زيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة إلا أنه رخص لأهل العراية أن يبيعوها بمثل خرصها. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مسعود الجرعي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فيه أقبر، وهو فحادت به وكادت أن تلقيه، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل: يا رسول الله، قوم هلكوا في الجاهلية. فقال: لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. ثم قال لنا: تعوذوا بالله من عذاب جهنم. قلنا: نعوذ بالله من عذاب جهنم. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. فقلنا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. قلنا: نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. ما قالوا هالفترة؟ هم قالوا هذا قوم في الحديث في الرواية الثانية إن فرح، يوم قالوا هذولا ماتوا بالجاهلية فرح. كل اللي ماتوا بالجاهلية وما بقوا على دين إسماعيل هذا سبيله. حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال: أمرنا أن نسبح صلاة 33 تسبيحة ونحمد 33 تحميدة ونكبر 34 تكبيرة. قال: فرأى رجل من في المنام فقال: أمرتم 33 تسبيحة و 33 تحميدة و 34 تكبيرة، فلو جعلتم فيها التهليل فجعلتموها 25، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم رأيتم فافعلوا أو نحو ذلك. نعم، هذه تكون صيغة أيضا. حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر بن الرحمن عن خارج بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. حدثنا عفان وحدثنا همام حدثنا قتيبة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرنها، وقال: إنها تطلع بين قرني شيطان أو من بين قرني شيطان قرني الشيطان. حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الزناد عن أبيه عن خارج بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومه فقال: ما هذا؟ فقيل له: هؤلاء ابتاع الثمار يقولون أصابنا الدمان والقشى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها. حدثنا سريج وقال الأدمان والقشان، هذه أمراض الثمار. والصحيح أنها الدمان، يتعفن التمر قبل ما يدرك، يعني يبيعونها قبل ما يلون. والقشام والمراض كلها جاءت فيه ينتفض ثمر النخل، يقول قبل أن يصير بلح يتساقط وذاك يتعفن. يقول الأصل في الأمراض أن تكون على وزن فعال سعال زكام كذا، كلها على وزن فعال في الغالب. ما يرجح رواية سريج الرواية اللي قبله إنها الدمان والقشام. والمراض. نعم الدوار كذا أكثرها. ابن عبد الله حدثنا سفيان حدثني زياد بن سعد الخراساني سمع شرحبيل بن سعد يقول أتانا زيد بن ثابت ونحن في حائط لنا ومعنا في خاخ ننصب بها فصاحبنا وطردنا وقال لم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها يعني المدينة ما بين لابتين. سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن خارج بن زيد قال قال زيد بن ثابت إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذ أوحي إليه قال وغشيته السكينة ووقع فخذه على فخذي حتى غشيته السكينة حين غشيته السكينة قال زيد فلا والله ما وجدت قال من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه قال اكتب يا زيد فأخذت كتفا فقال اكتب لا يستوي القيون من المؤمنين والمجاهدون الآية كلها إلى قوله أجرا عظيما فكتبت ذلك في كتف فقام حين سمعها ابن أم مكتوم أعمى فقام حين سمع فضيلة المجاهدين قال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من هو أعمى وأشباه ذلك قال زيد فوالله ما قضى كلامه وما هو إلا أن قضى كلامه غشية النبي صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي فوجدته من ثقلها كما وجدته في المرة الأولى ثم سري عنه فقلت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر قال زيد فألحقتها فوالله لك أني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. صورة جغرافية ضابط حتى الحاق هذا الكتف هذا كتف الذبيحة يصلح كأنه رقة الكتف الإلحاق هذا جاء في صدع عند الكتف غير أولي الضرر صدع فيه هو تفادى المرة الأولى المرة الأولى تاركه واحتاج له لكن هذا أيضا يدل على مسألة صلاة الجماعة والتفضيل فيها إن حتى وإن نزل عذر إلا أن المجاهدين أفضل من القاعدين أولي الضرر قال تعالى غير أولي الضرر فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى هذول على القاعدين المعذورين ثم قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين غير المعذورين يعني عظيم فحتى هو معذور المجاهد أفضل من المجاهد عمل كذلك اللي فيه التفضيل في صلاة الجماعة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ المعذور 27 درجة والحديث كثيرة فيها شوف كل يوم يجينا حديث على أن المعذور وين كان معذور يسلم من الإثم لكن الأجر مو مثل اللي عمل وإن كان عاد قد يؤجر من طريق آخر اللي هو بالنية أو بالهم هذا مسار آخر لكن نفس العمل ما عمل. نعم. حدثنا السريج أخبار من أبي الزناد بن زيد قال قال زيد بن ثابت أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا إلى جنبه فذكر نحوه. حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر حدثني ابن حبيب بن صهيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم. كل يوم ترى دعاء عظيم هذا. حين تصبح لبيك اللهم لبيك وسعديك. لا عندنا لبيك اللهم لبيك وسعديك نعم. لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وبك وإليك نحن منك وبك وإليك نعم. اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشينا يديه ما شئت ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير. اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت إنك أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالح. أسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الممات واللذة نظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة وذنبا لا يغفر. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإني أحد إليك في هذه حياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أنك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتبع التواب الرحيم. عندكم وكفى بك شهيدا أني أشهد قبل 6 سطور إيه الظهن كذا أضبط. شو عندكم؟ عندنا في زيادة واو وإني أشهد. نعم. حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارج بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا أتي بي. قال أتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر نحو حديث سليمان بن داود عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارج بن زيد عن زيد بن ثابت. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمر قال قدم رجل من أهل الشام بتين فساومته في من ساومه من التجار حتى ابتعته منه. قال فقام إلى رجل فربحني فيه حتى أرضاني. قال فأخذت بيده لأضرب عليها فأخذ رجل بذراعي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت. قال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فأمسك. شوفونا من تمام القبض لازم تأخذه وتحوز إلى رحلك هنا أراد هو قبضه زي هذا التاجر اللي هو عبد الله بن عمر نفسه. شوف عبد الله بن عمر قبضه واستلمه ودخل في ضمانه وفي نفس المكان ومسك زيد بن ثابت من خلفه قال له تنقله وتحوز إلى رحلك. كل هذا تمام الانفصال بين البيع الأول والثاني. نعم. حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أخبره أن زيد بن ثابت قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن شرحبيل بن سعد حدثني زيد بن الأسواف ومعي طير ونصطته. قال فلطم قفاي وأرسله من يدي وقال أما علمت يا عدي نفسك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها. حدثنا حسن بن موسى حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال مررت بنبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر يأكل تمرا فقال تعال فكل فقلت إني أريد الصوم فقال وأنا أريد ما تريد. ثم قمنا إلى الصلاة فكان بين ما أكلنا وبين أن قمنا إلى الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. هنا واضح هناك قال ما بينهما كل روايات المعنى هنا الآن فسر فكان قدر ما بين ما أكلنا وبين أن قمنا إلى الصلاة. نعم. حدثنا محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تباع ثمرة بثمرة ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها. قال فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر فقال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرايا. قال سفيان العرايا نخل كانت تهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فيبيعونها بما شاءوا من ثمره. نعم. ماذا أحد التفسيرات في العرايا أنك تهب العرية للمساكين وما يبغى ينتظر يبغى التمر. والله أعلم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد. المسند زيد.